تفسير الآية 182 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ذلك العذاب الشديد بسبب أقوالكم وأفعالكم السيئة الفاسدة الضارة المتعسة لكم ولغيركم، بل وأحيانا للكون كله. ولم يكن الله أبدا الخالق الرحيم الكريم المربي الراعي الرازق المرشد لكل خير وسعادة في الدارين ليظلم أي أحد بأي ذرة ظلم، ولن يحدث حتما مثل هذا، ولن يحدث حتما مثل هذا، وهو أعدل العادلين بأن يعذب مثلا من لم يظلم أو يعذبه بظلم غيره، لكنهم كانوا يستحقون العذاب تماما في الدنيا والآخرة في مقابل أنهم كانوا يظلمون أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم وأخراهم. فهذا هو تمام العدل، حيث لا يمكن أبدا أن يعامل المحسن المسعد لنفسه ولغيره وللكون كله كالمسيء المضر المتعس له. وقد نبههم سبحانه سابقا لهذا، فليأخذ إذن كل حق على قدر ما قدم في حياته. وفي هذا تشجيع وتذكير لكل عاقل أن يحسن الاختيار بكامل حرية إرادة عقله، فيفعل دائما كل خير ويترك كل شر ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. فكل فرد سيتحمل نتيجة عمله لا يتحملها عنه غيره، ولن ينتفع الله حتما بطاعة طائع ولن يضر بمعصية عاصي، لأنه هو الغني تام الغنى مالك الملك كله كامل الصفات، فلا يحتاج لشيء.